بقولك يا كريم، ليك عندي عرض مغري ب$300,000. تخيل بقى تخيل الرقم ده ممكن تعمل بيه ايه. هلا وقتهم، بس انت عارف هتعمل الاول شو؟ هتديني كليتك. بس اديني كليتك اديك $300,000. ليك $300,000 عرض مغري. اوكي، فرح قلك الجواب هلا باخر الحلقه. معكم كريم كوكب وأنا هدى زكريا، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من بريفينج بودكاست من أخبار الآن. انت شكل الاعضاء بتاعتك دي اعضاء حلال، فايه رايك تديني الكليه بتاعتك وادي لك $300,000 تحل بيها كل مشاكلك؟ $300,000 ونبيع الكليه. بس اعضاء حلال، يعني هذا شوي مصطلح غريب، وعبالي اعرف منك شو في اعضاء حلال في اعضاء حرام. شو فيك تخبرينا اكتر عن الموضوع؟ بص يا سيدي، مصطلح اعضاء حلال ده هتسمعه بس في الصين، هتلاقيه رائج جدا وبيتكرر على لسان الناس. عضو حلال، عضو حلال، يعني ايه عضو حلال؟ يعني صاحب العضو ده ولا بيشرب خمر ولا بياكل لحم خنزير، وبالتالي هو كنز وسيط ثمين للحزب الشيوعي الصيني. يعني حزب الشيوعي الصيني بفهم منك انه عم بيقوم بهيدي القصص يلي عم بيستعمل اشخاص بالزبط. ويكون عم هو بيسرش على الاعضاء الحلال. عارف بقى الاعضاء الحلال دي موجوده عند مين؟ 1989年 موجودة عند مسلم الإيغور وعند ممارسي شعائر الفالونغكونغ. إيه هتقولي إيه هي شعائر الفالونغكونغ؟ أقول لك دي شعائر روحية مرتبطة أكتر بالعقيدة البوذية. لكن هم يعني المجموعتين بيتعرضوا للتنكيل طول الوقت وللاضطهاد من الحزب الشيوعي الصيني، لأن طبعاً ليهم أفكار وليهم معتقدات مغيرة ومختلفة تماماً عن أفكار ومعتقدات الحزب. أكيد، وهن يمكن بيغزوا براس الشعب تبعهم أنه هن أعداء للصين، ونسمع كتير بهيدي الانتهاكات بحق الإيغور. بس أنه توصل لمرحلة يبيعوا أعضاءهم يعني؟ لا، هم مش بيبيعوا، هي بتتسرق منهم كمان. بص، احنا طول الوقت هنا حتى في اخبار الان مهتمين بملف الايجور، صح، وبنغطيه من مختلف الزوايا. كان في زاويه جديده اشتغلنا عليها في الفريق الاستقصائي يعني في اخبار الان، بتخص حصاد الاعضاء قسريا من سجناء الراي في الصين، طبعا منهم اقليه مسلمين الايجور. الفكرة إن الناس دي لما بتخضع لفترة، يعني بتدخل المعتقلات وكده، بتخضع بشكل غير مفهوم وغير مبرر لفحوصات طبية، وكل شوية بتعمل لهم أشعة وتحاليل ومش مفهوم، يعني هم نفسهم ما يعرفوش الحاجات دي بتتعمل لهم ليه. فاحنا بدأنا الموضوع كان لغز، زي ما هو لغز بالنسبة لنا لغز بالنسبة لهم كمان. بدأنا نسرش ونبحث أكتر في فكرة يا ترى ليه المعتقلين هناك بيخضعوا للفحوصات الطبية بشكل دوري، ويا ترى نتائج الفحوصات الطبية بتاعتهم بيتعمل بيها ايه. لحد ما بدأ يتكشف لينا ان في كلام فعلا عن حصاد الاعضاء قسريا من اقليه الايجور المسلمه، وده توصلنا ليه من خلال شهادات لشهود عيان وخبراء، شملت خبراء ومتخصصين وشملت اهالي ضحايا وشملت كمان اطباء شاركوا في عمليه انتزاع الاعضاء، حكوا شهاداتهم لاول مره في وسيله اعلاميه عربيه. طيب، عارف عدد الشهادات دي كام؟ قدي 11 شهادة. 11 قعدنا نجمع فيها 4 شهور. طيب، هذه التجارة إلى زمان، يعني إلى زمان بتصير قدي يعني من كم بص سنة؟ بص، هي التقارير والدراسات بتقول إن من سنة 2000 دلوقتي. أوكي، إحنا في 2023 أو هنبدأ 2024، عدد عمليات زراعة الأعضاء في الصين وصل لمليون عملية سنويا، يعني سنويا. أوكي، بيبقى فيه مليون عملية نقل وزراعة أعضاء. طيب، عدد المستشفيات تم مضاعفته، عندنا أكتر من 1000 مستشفى حصلوا على تصريح مؤخراً ليجروا هذا النوع من العمليات. ده كله بيشير لإيه؟ يعني يا ترى العدد المهول ده المليون عملية بيتم إزاي؟ وهل هم كلهم المتبرعين والمستفيدين بيكونوا من داخل الصين ولا من خارجها؟ علشان بس تبقى المصطلحات صحيحة، إحنا هنقول للناس إن هم مش متبرعين. أوكي. اللي بيحصل إن هم بتنتزع منهم الأعضاء بدون علمهم. طيب إحنا جمعنا شهادات كتير زي ما قلت لك، كان أصعبها دي كانت شهادة لبنت اسمها هانيو. البنت دي والدها اتعرض، كان من ممارسي الفالون كونغ، اتعرض للاعتقال في سنة 95 وسنة 2004. في 2004 تحديدا فبراير 2004 تم اعتقاله، وفي مايو صدر حكم بإعدامه. بعد شهر بالضبط من صدور الحكم، الشرطة بلغت الأسرة إن الراجل ده اتوفى نتيجة أزمة قلبية. طبعا أهله استغربوا، هو ما كانش عنده أي مشاكل صحية، زي ما أنت عارف إن ممارسي الفالون كونغ بيبقوا يعني هم قائمين على حب الطبيعة، فحاجاتهم كلها بيور، الأكل والشرب وكده، فبصحتهم يعني زي ما بنقول. فأهله يعني استغربوا لأن هو ما كانش بيشتكي من أي مشاكل صحية خالص، ورغم كده راحوا علشان يشوفوا الجثة ويستلموها. اتفاجئوا ان اولا كان ممنوع ان هم يخشوا كلهم، عدد افراد الاسره كامل، يعني هانيو بتحكي لنا ما دخلتش هي ووالدتها واشقائها، لا دخلوا على مجموعات. هي لما دخلت لاحظت ان والدها كان في اثار كدمات وجروح على وجهه، وكمان لاحظت ان في جزء من جلد العين بتاعه مش موجود، مقطوع. طبعا استغربت المشهد ده، حاولت إنها تفك الزراير بتاعة قميص والدها يعني وهو متوفي، فلاحظت بداية جرح هنا عنده أسفل الزور يعني أسفل الحنجرة. طبعا الشرطة رفضت إن هي تعاين جثة والدها، لكن أحد أقاربها فعل ده دون علم الشرطة يعني بشكل مفاجئ، واتفاجئوا فعلا إن في جرح ممتد من أسفل الحنجرة لأسفل منطقة البطن يعني. ما كانوش وقتها، ده كان في 2004، ما كانوش وقتها بيسمعوا عن حصاد الأعضاء يعني، بس هم استغربوا وسألوا لو هو توفى بأزمة قلبية ليه أثار الجروح؟ قالوا أصل ده تشريح، عملنا له تشريح للجثة. طب أنتوا شرحتوا الجثة ليه طالما هو متوفي وفاة طبيعية؟ فالموضوع بالنسبة لهم كان عامل علامة استفهام كبيرة جدا. His face was gone and scarred several places. Although there was funeral makeup on his face, I could still see his saliva eye miss a piece of skin. لحد في 2007 بدأ بقى يكتر الكلام عن انتهاكات الحزب الشيوعي الصيني تجاه مسلم الإيجور والأقلية وسجناء الرأي عموما وأقلية الفالون كونغ داخل المعسكرات الصينية ومعسكرات الاعتقال. ساعتها هانيو أدركت أن والدها، وافتكرت المشهد ده كويس جدا، فأدركت أن والدها ممكن يكون هو كمان واحد من الضحايا دول. تقدمت ببلاغ ضد معسكر الاعتقال اللي والدها كان موجود فيه، فكانت النتيجة أن هي نفسها اعتقلت، وبعد كده قررت أنها تهرب من الصين. هي دلوقتي مقيمة في لندن، بس أخذت مسؤولية أن هي لازم تدول قضية والدها، فعلشان كده ده كان الدافع انها تتكلم معانا، وده كان اول حديث ليها زي ما قلت لك في وسيلة اعلامية عربية. طيب يعني هيدي كانت من اصعب القصص يلي حكيتي معهم. والشيء الملفت هون انت عم تحكي كمان، خطر عبالي انه يمكن قدي في مستشفيات مهمة بالعالم بيجوا كلهم بيلجوا على الصين كرمال يكونوا عم يشتروا هيدي يعني ذكرتي ارقام. طب كاسعار يعني اذا الواحد مثلا بده يروح يعني مثلا سعر الكلية هلا كنت عم تقولي يعني خليني اقول لك مثلا من ابرز الحاجات اللي استوقفنا، سعر الكبد مش الكلية، يعني سعر الكبد وصل لحوالي 300 او 400 الف دولار، ده ضعف متوسط التكلفة العادية. زي ما انت قلت ان الصين دلوقتي بقت بؤرة جاذبة لكل الراغبين في الاستفادة او شراء اعضاء من مختلف انحاء العالم، سواء كانوا عرب او اجانب يعني، فكله بيروح على الصين. عارف ليه بقى؟ لان الطبيعي ان العملية دي عملية نقل وزراعة عضو بتاخد وقت كبير جدا، في أي دولة. يعني أنا مثلا لو كلمتك عن مصر دي بتقعد لشهور لأن بيتعمل تحاليل وفحوصات واللي بيبقى ده يعني الباحث عن عضو ممكن يتحط في ويتنج ليست بتقعد بالسنين. ولازم يكون نفس الشيء في أمريكا الشخص بالزبط يعني بالظبط بتكون الأولوية لصلة الرحم يعني للأقارب درجة أولى. نفس الشيء في أمريكا برضو بنتحط الناس على الويتنج ليست، لكن في الصين ممكن خلال أسبوعين بالظبط يعني بلا مبالغة خلال أسبوعين تاخد العضو اللي انت عايزه بقى، قرنية كلى كبد أي حاجة. خليني أقولك كمان أن من ضمن القصص اللي سمعناها كانت قصة الطبيب أنور توختي ده سنة 1995 بيحكي لنا إزاي هو طبيب جراح برضو مقيم في لندن دلوقتي. حصل يعني تم استدعائه بشكل مفاجئ من قبل رؤسائه أن في بكرة الساعة 9 الصبح لازم تتواجد أنت وزمايلك في مكان ما، يعني أرشدوهم عليه يعني علشان هنعمل عملية جراحية. وصلوا المكان ده ومعاهم 2 مسعفين في أجواء كده مريبة وسرية تماما. قعدوهم في غرفة، وأثناء تواجده في الغرفة دي سمع صوت رصاص كثيف جدا في الخارج. بعد كده تفاجئوا ان دي كانت حالات اعدام حصلت للسجناء. بعد كده الطلب منهم ان هو ينتزع الكبد والكليتين من احد السجناء، واثناء ما هو كان بينفذ اللي الطلب منه على اعتبار ان هو خلاص ميت لقاه بينزف، فبلغ رئيسه يعني انه بينزف يعني عايش، يعني قلبه لسه شغال يعني عايش. فطبعا رئيسه عنفه جدا وقال له اعمل اللي انا بطلبه منك ان هو ينتزع الكبد والكليتين. طيب سؤال. بشكل سريع اتفضل. بوقتها يعني هيك طبيب يكون عم بيعمل هيدا جريمة يكون عم بيعمل هيدا الموضوع، شو بيقلك بهيدا الوقت؟ يعني بوقت ما عمل هيدا الموضوع شو بيقلك شو صار؟ يعني كان اكيد مجبور يكون عم بيعمل، بس هلا هو دلوقتي عارف ان هو ان دي جريمة وعارف ان هو قاتل، يعني هو معترف ان اللي عمله ده جريمة قتل، بس وقتها ما كانش يعرف ان دي جريمة. ليه بقى؟ لان انت قلت في البداية خالص ان هنا الحزب بيعمل بريموش غسيل دماغ، فهم مفهمينهم ان دول اعداء الدولة اعداء الوطن اللي هو الصين، واي حد عدو للوطن وعدو للثقافة الصينية ثقافة الحزب فلازم يعني واجب قتله. Do as quick as possible to remove the liver and kidneys. So by that time I understood why we are here. فهو يعني كان فاكر ان هو كده بيعمل بيقدم واجب لبلده، ما عرفش ان دي جريمة. طبعا هو دلوقتي برضو دكتور أنور بيدول الموضوع وبيتكلم فيه بشكل واسع جدا. وخلينا اقول لك بقى ان ده اللي شجع كمان في 2020 ان تتاخد خطوة كويسة جدا ومهمة، يتعمل أول محاكمة أول محكمة شعبية خاصة بحصاد الأعضاء من سجناء الرأي في الصين. أنت عارف أن المحكمة الشعبية دايما بتتعمل في القضايا أو الأمور الكبيرة الهامة يعني اللي ما بيكونش فيها تحرك دولي بشكل سريع، بيتعمل زي حاجة كده إيه موازية ليها شعبية، بتتألف بقى من شهود عيان ومن قضاء مستقلين ومحامين وبتتسم بشفافية والحيادية تمام. فالمحكمة دي اتعملت في 2020 وجمعت أكتر من 170 شهادة مثلا عن كل الانتهاكات اللي بتحصل في المعتقلات الصينية، على رأسها موضوع حصاد الأعضاء. ففعلا سمعنا حكايات يعني مروعة جدا جدا بتدل قد إيه الحزب ده مجرم، يعني لا مجرم مش بس فكرة إن هو بيطبق سياسة التنكيل والحاجة، لا ده كمان بينتهك حتى الجثث، يعني حرمة الجثث نفسها من خلال المقابلات اللي عملتيها. في شيء هلأ يعني عم بيتحرك دوليا؟ في أي عمل عم بيتحقق يمكن بالموضوع؟ لأنه نرجع بقول يعني الإيغور نحن بتعرفي قديم نحكي وشفنا وحكينا كتير عن انتهاكات يلي بتصير كمان أيضا بالسجن، وطلع كمان سنة الماضي طلع الريبورت يلي فضح كتير قصص وأسرار صحيح. بس تحديدا بحصاد الأعضاء في شيء عم بينعمل هلأ من خلال المقابلات يلي عملتيها؟ في شيء هلأ عم بيصير؟ أي نتيجة يمكن على أرض الواقع؟ بص خليني أقولك الحقيقة، أن الدوكيومنتري اللي احنا عملناه، حتى خلينا نقول للناس أن هيقدروا يقروه على ويب سايت أخبار الآن، ويشوفوه كمان الوثائقي في حلقة بالعين المجردة مع أستاذ وسيم عرابي. الدوكيومنتري ده احنا نشرناه بشكل كبير جدا وموسع لكل المصادر المسؤولة اللي احنا حاورناها في التحقيق، وكلهم طبعا اتبسطوا بيه جدا، لان ده اول يعني وسيلة اعلامية عربية تهتم بموضوع الايجور وتبدأ تتكلم عنه بهذا الشكل والانتهاكات الجسيمة اللي بتحصل ليهم، وبدأوا هم نفسهم ينشروه على كل المنصات. احنا طبعا نزلنا منه نسخة مترجمة وبدأوا كلهم ينشروه على كل المنصات، وطلبوا مننا كمان ان احنا تكيب، يعني ان احنا نستمر في الكلام او الحديث وتناول قضايا الايجور والانتهاكات اللي بتحصل لهم. انا اعتقد ان زي ما حصلت المحكمة الشعبية دي، وعلشان تبدأ حتى تحرك وعي الناس وتبدأ حتى تحسهم، انت عارف طبعا اهمية المقاطعة، يعني تبدأ أكيد. حتى تحسهم ان يا جماعة المنتجات او الحاجات الصينية اللي انتوا بتوصل لكم دي ناتجة عن عمل قسري للأقليات الموجودة في الصين، او ناتجة عن انتهاكات بتحصل للأقليات دي، فتبدأ الناس تقاطع، تبدأ الناس تفهم اكتر الحزب الشيوعي الصيني بيعمل ايه تجاه الأقليات. ده لو اعتبرناه ان هو حاجة كويسة المحكمة عملتها. أعتقد برضو أن الإعلام لما يستمر في نشر والتوعية بالانتهاكات اللي بتحصل لمسلم الإيجور، أعتقد أن ده برضو هيكون سلاح قوي جدا، يعني هيخلي الناس تبقى فاهمة أن في ناس تانية في مكان آخر في العالم بيتعرضوا لانتهاكات جسيمة، بتتسرق أعضائهم، بيتحرموا من ممارسة عقيدتهم، بيتم التنكيل بيهم ويتم استغلالهم. فأعتقد أن ده دور مهم جدا لينا يعني. أكيد، ويعطيك ألف عافية هدى. شكراً كريم. وبرجع بذكره أنه في يكونوا عم يحضروا كامل التقرير يعني على الآن دوكيومنتريز وعلى أخبار الآن. صحيح. بيقدروا يفوتوا يحضروا كل هيدي المقابلات يلي عملتيها والتقرير بشكل مفصل. تمام. وأكيد حلقة الجاي كمان مع تحقيق جديد. ده حقيقي. شكراً.